وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي عرفنا سببا آخر من أسباب الضلال في أصول الدين، وهو اعتماد بعض المسلمين في إثبات العقائد أو إثبات أصول الدين على الرؤى والأحلام. وعرفنا أن الاعتماد على الرؤى والأحلام في قضاء أصول الدين لا شك أنه يؤدي إلى الضلال، فالرؤيا وإن كان بعضها صالح وبعضها من الله تبارك وتعالى، ولكن يستحيل الجزم بها وبناء عقيدة ما عليها، وبالتالي فإن كانت من الله ينبغي المؤمن أن يكون يعني أن يفوض الأمر فيها إلى الله تبارك وتعالى. بل إن تأويل الرؤى ليس كل الناس يفهمه ويستطيعه، حتى ولو كان من أهل الصلاح ومن أهل التقوى، وإنما هو علم يعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء. فتأويل الرؤى والأحلام هذا علم خاص، وهو علم وهبي وليس علما كسبيا، يعني هو وهب من الله عز وجل، هبة من الله تبارك وتعالى، وليست علما كسبيا من الممكن أن يتوصل إليها بقواعد معينة وضوابط كبقية العلوم كعلم الحديث مثلا أو التفسير أو الفقه، وإنما هي قضية وهبية. لذلك مثلا وجدنا بعض خيار الصحابة كبكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، قد عرض بعض الصحابة بحضرته وبحضرة النبي رؤية، قال رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، فقال له يعني فقال أبو بكر للنبي يا رسول الله دعني أؤولها، فقال خذ فأولها يعني بما يظن أنه الحق، فقال له النبي أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال له فأسألك يا رسول الله بالله أن تخبرني ما الذي أخطأت فيه، فقال له النبي لا تحلف أو لا تسأل، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث طويل يرويه البخاري في الرؤى. فعلى كل حال أبو بكر كان يعني هو الصديق، وهو أول الناس يعني استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وهو ولا شك خير هذه الأمة بعد نبيها، ولكنه في قضايا تأويل الرؤى عرف بعضا و لم يعرف بعضا آخر. فلذلك يعني يستحيل أن نوجد المؤول السبت ثقة في تأويل الرؤى الذي يقول والله هذه الرؤية تعني كذا وكذا وكذا، ويكون تأويله لها يعني كما هو الحق في ذاته، بل قد يصيب وقد يخطئ. ولما لم يكن في المسلمين اليوم من يستطيع أن يجزم أين الصواب وأين الخطأ، بل ليس منا اليوم من يستطيع أن يجزم لا في نفسه ولا في غيره أن هذه الرؤية من الله أو من الشيطان، لذلك كما ذكرنا يكون الاعتماد على الرؤى أو الأحلام في إثبات الغيب ومعرفته إنما هو اعتماد على ضلال وعلى خيال، وبالتالي لا شك أنه يؤدي لمن يعتمدون على الرؤى والأحلام إلى الضلال ولا بد. اليوم نأتي إن شاء الله إلى يعني باب جديد من أبواب أيضا الضلال في مسائل العقائد، وهو ابتغاء الفتنة. لعل كل يعني صور السابقة التي عرضناها والأسباب السابقة التي عرضناها للضلال إنما هي عند كثير من الناس حسن نية، ناس يضلون بحسن نية، إما يعتمدون على رؤية، على ردهم لبعض الأحاديث، على اعتمادهم على عقولهم، على ردهم لبعض الآيات. هذه أبواب يعني الضلال التي ذكرناها، وربما يكون هؤلاء جميع يعني جميعا يعني حسن النية يريدون الخير، ولكنهم كما ذكرنا ضلوا الطريق إلى هذا الخير. اليوم نحن مع الذين يضلون بسوء نية، قصد الفتنة وقصد الضلال، ولكننا بالطبع نتكلم في من يستظلون بمظلة الإسلام، في أناس يشهدون ظاهرا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتكلمون في قضايا الدين، فهم فئات من المسلمين يتظاهرون بالإسلام ولكنهم يريدون فتنة، وهذه قضية قديمة كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ثم أخبر أن في ناس تميل، قال: وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن بعضا من الناس من أهل الزيغ، والزيغ بمعنى الانحراف عن جادة الحق والصواب، يتبعون المتشابه من القرآن ليس يعني للهداية وإنما ابتغاء الفتنة. والفتنة هنا هي ضرب آيات القرآن بعضها بعض، ابتغاء صد الناس عن سبيل الله ببيان تناقض القرآن أو تناقض الرسول أو اختلاف آياته مع الواقع أو مع بعضها بعضا، وبالتالي ينفرون الناس عن الدين، والحال أنهم بين المسلمين. فهم لا ينفرون الناس عن الدين من خارج الإسلام، يعني ليسوا كفارا وإنما هم يلبسون لباس الإسلام. ولا شك أن هذا الباب هو أعظم أبواب الشر التي فتحت على المسلمين، سواء كان في صدر الإسلام أو بعد صدر الإسلام إلى يومنا هذا. أعظم أبواب الشر والفتنة، وخاصة في قضايا العقيدة ثم بالتالي في قضايا العمل، هم أو هو دخول بعض الناس في الإسلام لا للهداية ولا للاقتناع ولا للإيمان، وإنما للإضلال والإفساد. وقد ذكر القرآن يعني طائفة كبيرة من أعمالهم وأقوالهم وأساليبهم في الدس والتشويه والفتنة بين المسلمين، وبالتالي الطعن في هذا الدين. نذكر بعض الأمثلة القديمة، وذلك لنرى أن يعني منافقي اليوم يسيرون على نفس الدرب الذي سار عليه منافق الأمس. فيصف الله تبارك وتعالى وصفا إجماليا هذه الطائفة في سورة البقرة فيقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فيبين أن من الناس طائفة تعلن الإيمان فتقول آمنا بالله واليوم الآخر، والله يقول وما هم بمؤمنين يخادعون الله، أي في ظنهم، والله لا يخدع سبحانه وتعالى، ولكن في ظنهم أنهم يخادعون بهذا الله عز وجل، ويظنون أنهم من الممكن أن يخدعوه وممكن أن يدخلوا الجنة أيضا لو فرض أن هناك جنة. وكذلك يريدون أيضا خداع المؤمنين، قال تبارك وتعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا المرض الموجود اللي هو مرض النفاق، ومرض النفاق مرض خطير ملتوي له التواءات كثيرة، وليس بالضرورة أن يكون المنافق يعني مطموسا على قلبه من كل وجه، يعني كافرا من كل وجه، بل المنافق يعني النفاق التواء غريب جدا، فقد يكون مع الإيمان نفاق، بل المنافق تارة يعني تصفع آيات الحق في قلبه فيؤمن ويكون كالمؤمنين، وتارة يظلم عليه الحال فيضل. وليس المنافق كما يتصور البعض أن المنافق هو كافر مطلق الكفر وأن بسيط الإيمان لم يدخل قلبه أبدا، لا، بل منافق أحيانا يكون في قريبا من الإيمان، وحين يكون مؤمنا ظاهر له الإيمان ثم ينتكس على وجهه وعلى ويطمس على بصيرته فيغلب الكفر في قلبه. ولذلك فصل الله عز وجل يعني صفاتهم الإجمالية كما ذكرنا في أول سورة البقرة، من ذلك مثلا أمثال التي ضربها الله عز وجل لهم، فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالله ضرب أول مثل لهم بأنهم كالذي استوقد نارا فأضاءت له، والتشبيه بهذا أنهم يعني لما دخلوا في الإسلام اتضحت لهم آيات الحق والصواب وعرفوا الحق من الباطل، ولكن لمرضهم الخبيث ولنفوسهم الملتوية ذهب الله بنورهم لما زاغوا، يعني أزاغ الله عز وجل قلوبهم، فذهب الله عز وجل بهذا بنور الإسلام من قلوبهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم وصفهم بالصمم الكامل بعد هذا، قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهو ضرب لهم مثلا آخر فقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا حال المتردد، هذا حال المتردد منهم، تشرق له آيات الإيمان فيسير فيها، ثم بعد ذلك يتعطل ويرى شبهة فتقفل يعني في وجهه أبواب الحق فيعود القهقرة أو يتوقف عن طريق الحق. كلما أضاء لهم أي أهل البرق يعني الطريق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا. ثم قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات 14 آية في أول سورة البقرة ينبغي أن نقرأها قراءة متأنية لنعرف الصفات الإجمالية لهذه الطائفة التي تلبست بالإسلام ظاهرا ولكنها يعني أرادت في النهاية إفساد الإسلام من الداخل. من أساليب الأوائل الرواد الأوائل في النفاق في عهد النبوة، من أساليبهم في يعني تشويه العقيدة، أولا الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا في الإسلام وأرادوا تشويهه فوجدوا الفرصة سانحة في بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أن النبي كان يقوم بواجب التبليغ صلوات الله وسلامه عليه، كذلك كان يقوم بواجب الحكم فكان يحكم في الخصومات بين الناس، كذلك كان يقوم بواجب القسمة فيقسم تأتي الغنائم ويقسمها والصدقات ويقسمها ويأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء. فكل صفات الحكم طبقها النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قاد الجيوش فانتصر في معاركه بوجه عام، ولكن يعني غلب المسلمون في بعض المعارك، حصلت لهم أيضا بعض الآلام وبعض النكسات وبعض الهزائم، وكل هذا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. عاش كذلك النبي كما يعيش البشر، يأكل ويشرب ويتم في الأسواق ويتزوج ويطلق ويؤلي من نسائه. فلا شك أن النبي كان رسولا بشرا صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء بدأوا يعني كلما وجدوا تصرفا ما للنبي صلوات الله وسلامه عليه اتخذوا منه ثغرة لطعن في شخص النبي، وبالتالي الطعن في شخص النبي هو طعن في اختيار الله تبارك وتعالى، فيكون هذا توصل إلى الطعن في أساس العقيدة اللي هو لا إله إلا الله. ثم الطعن في النبي صلوات الله وسلامه عليه هو طعن في ركن الإيمان الركين، وهو الإيمان بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه وبأنه في المحل اللائق من اختيار الله تبارك وتعالى. وذلك أن تشويه صورة الرسول عند الناس لا شك أنه يؤدي إلى فقد الحب، فقد الاحترام، وبالتالي ضمور الطاعة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذلك مثلا اتهام النبي بأنه سماع، اتهم النبي أنه سماع، النبي لا شك أنه يسمع للصغير والكبير. وكما تقول سلاش رضي الله عنها كانت تأتيه الجارية فتأخذ بيده في بعض سكة المدينة حتى يقضي حاجته، لأن الرسول مسؤول أن يسمع شكاوى الناس، أن يحقق بينهم. فكان الصغير والكبير وكذا يجلس إلى النبي ويقضي حاجته ويعرض شكاته للنبي صلوات الله وسلامه عليه. طبعا بعض الصحابة كان ينقل إلى النبي ما يفعله فلان أو يفعله فلان أو يحدث به فلان، لأن الرسول كما ذكرنا ليس مبلغا فقط، وإنما رجل يقوم على حراسة أمة وحراسة دولة. فإذا سمع فلذلك يسمع من هذا ويسمع من هذا حتى يتقصى الأمر ويعرف الأخبار على وجهها. فلذلك اتهم النبي في هذا كما قال تبارك وتعالى: ويقولون هو أذن. أذن يعني أنه سماع لأقوال الناس، كما قال جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فرد الله عز وجل عليهم في ذلك، قال هو قال: قل أذن خير لكم يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين. فيؤمن للمؤمنين أنه يصدق كلام المؤمنين، وذلك أن المؤمن الصادق خبره مصدق كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. فأمرنا بالتوقف عن قبول خبر الفاسق، لكن بالطبع أمرنا بقبول خبر الصادق، وذلك أنه إذا لم يكن الشخص فاسقا فنقول مخالفة، يعني أننا نقبل خبر الواحد إذا كان صادقا وحافظا فنقبل خبره. فهذا وجه الاتهام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه القالة عندما تقال وتنتشر بين الناس لا شك أن لها مردود وأثر على اتباع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كلنا يعني يذكر ويعلم ما قاله يعني رأس المنافقين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بعد غزوة المريسية: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عن أنه هو اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول أنه الأعز، وقد كان السيد يعني يسرد قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه، ويعني أن الأذل الرسول أنه غريب وأنه طريد من بلده من مكة ولاجئ إلى المدينة. وبالتالي إذا قال إذا رجعنا إلى المدينة يعني ليخرجن الأعز يعني نفسه الأذل يعني الرسول صلى الله عليه. ورد الله تبارك وتعالى: قل لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد قيد الله عز وجل له من يعني جعله نفسه له عبد الله بن أبي يقول يعني قال لابنه عبد الله قال له: يا بني أنا الأذل ورسول الله الأعز، وذلك عندما منعه من دخول المدينة. كذلك الطعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كما ذكرنا كانت تأتيه الغنائم فيقسمها، والموكل بهذا في الصدقات يجمع الزكاة ويقسمها. فكان هؤلاء يلمزون النبي ويستهزئون به في قسمته، كما قال تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك يستهزئ بك ولكن عن طريق الإشارة. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فلمز النبي في أنه يعني هذه قسمة يعني قسمها أعطى فلان ولم يعطي فلان أو حاب أناسا، لا شك أن هذا طعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقع من بعض المنافقين، ووقع كذلك من بعض المتشددين الجهلة، كما حدث في يعني قسمة غنائم هوازن، حيث جاءه جاهل يعني لم يفهم الأمر على وجهه فقال له: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا أيضا صورة من صور يعني فعل هذه الطائفة اللي هو المنافقة التي أرادت هدم الإسلام من الداخل. من ذلك أيضا الاستهزاء بموعود الله تبارك وتعالى في النصر وتخطيط النبي للمعركة، واتهامه في التخطيط بأنه لم يكن يعني يأخذ بآراء أصحابه وأخذ بآراء من لا خبرة لهم وترك رأي يعني أهل الخبرة، كما فعل هذا عبد الله بن أبي في غزوة أحد بعد أن يعني هزم المسلمون فيها. فقال بعض المنافقين الذين خرجوا قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذه كلمة ملفوفة، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قد يعني يفهم منها المسلم أن في ظاهر الكلام لو كان لنا من الأمر شيء أي مع الله ما قتلنا هاهنا، يعني أن الله عز وجل يعني يكتب القتل على من يشاء، وأن كل إنسان يخرج بقدره ولا بد أن يلقى قدره ومصيره. لكنهم ما عنوا هذا المعنى، وإنما عنوا معنى آخر. لو كان لنا من الأمر شيء أي في تخطيط المعركة وفي استشارة الرسول لنا، ما قتلنا هاهنا أي ما وقع ما وقع، كما قال عبد الله لو أطاعني، عبد الله بن أبي قال لو أطاعني ما حدث في الهزيمة، لأن كان رأي عبد الله بن أبي أن يجلس يعني المسلمون في المدينة ويقاتل يعني المسلمون في الطرق والنساء والأولاد من يعني فوق أسطح المنازل. فلما وجد النبي أن الكثرة الغالبة تريد أن تخرج إلى عدوها فخرج صلوات الله وسلامه عليه، وحصل في أحد ما حصل. من استهزاء المنافقين بموعود الله تبارك وتعالى أيضا يعني ما حصل في غزوة الخندق، حيث حصر المسلمون يعني قريبا من شهر 29 ليلة حصروا في الخندق إلى أن قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذا طعن في موعود الله تبارك وتعالى، وطعن في أيضا صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيضا الطعن في أهل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقد استغل يعني المنافقون يعني الفرصة في غزوة المريسيع كذلك، لما تأخر السيدة عائشة رضي الله عنها في بحثها عن عقد لها فاتهموها رضي الله عنها وبرأها مما قالوا يعني الفاحشة، وأنزل الله تبارك وتعالى في هذا قرآن يتلى في سورة النور، ولكن هذا القرآن طبعا احتدث شهرا كاملا حتى نزلت سورة يعني سورة النور التي برأ الله تبارك وتعالى فيها السيدة عائشة، وحصل في هذا هرج ومرج كثير بين يعني من بدأت المسألة بقالة المنافقين، ولكن الأمر انتشر إلى كثير من المؤمنين الطيبين، وهذا هو يعني أخطر الأمر. أخطر الأمر أن النفاق ممكن قالة المنافق تنتشر في أوصاف السذج وطيب القلب وطيب القلب من المؤمنين، وبالتالي يعني يسمعون هذا، كما قال تبارك وتعالى عن المؤمنين قال وفيكم سماعون لهم، وفيكم أي يا معشر المؤمنين الخلص سماعون لهم أي للمنافقين. فليس كل أهل الإيمان بدرجة واحدة من البصيرة في الدين والعلم بمواطن الخطر، وإن هذا الكلام خطر وهذه القالة خطرة والتوقف فيها لا، بل قد يكون بعض المؤمنين بحسن نية منهم وبسذاجة وبطيبة قلب يتلقف كلمة من منافق يريد بها الفتنة فينقلها هنا وينقلها هنا وينقلها هنا، وبالتالي تؤدي إلى تمزيق يعني جماعة المسلمين، وبالتالي الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في الله ويعني ذهاب ريح المؤمنين. وهذه خطورة النفاق. فهذا الشهر الذي يعني قيلت فيه هذه القالة عن السيدة عائشة رضي الله عنها يعني فعلت فعلها بالمؤمنين، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا لا يستطيع ان يرد هذه القالة عن اهل بيته، حتى صعد المنبر فقال يعني من رجل يعني يمنع عني أذى قوم قد أذنوا أهلي، قد أتاني يعني أذاهم في أهلي والله ما علمت عليهم إلا خيرا. فكان النبي يستنصر ببعض أهل النخوة وأهل المروءة والشهامة من المسلمين ليرد هذه القالة عن نفسه وعن أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأن الطعن في بيت النبوة هو طعن في الرسول، وبالتالي طعن في الرسول طعن في اختيار الله تبارك وتعالى. إذ كيف يختار الله عز وجل، ممكن أن يتوصل بعد ذلك من هذا، كيف يختار الله رسولا لا يعني يحمي بيته ويكون في بيته كذا وكذا. وبالتالي يعني لا شك أن هذا من المصاعد التي يصعد عليها يعني أهل الكفر، وبالتالي يهدمون من خلالها دين الله. هذا جانب يعني جانب كبير من الجوانب التي اتخذها المنافقون للطعن في الإسلام وفي عقيدة الإسلام عن طريق الطعن في بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الجانب الآخر هو الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أصحاب النبي هم حملة الرسالة، وهم الذين يأتمنهم الرسول ويثق فيهم ويضع فيهم يعني سره وعلومه. فإذا كان هؤلاء ليسوا أهلا للثقة وليسوا أهلا لحمل الدين، بالتالي سيتهم النبي في أنه اختار أناسا مصابين أو غشاشين، وبالتالي يكون اتهام هذا يعني اتهام لله عز وجل، إذ كيف يختار نبيا لا يحسن اختيار أصحابه واختيار من يسير حوله، وبالتالي يمزق الدين عن هذا الجانب. فالمنافقون بدأوا بالطعن في أشخاص النبي في حياته صلوات الله وسلامه عليه. من هذا مثلا ما طعنوا به القراء، وحدث هذا في غزوة تبوك، حتى قالوا يعني القراء اللي هم تلامذة النبي الذين يقرؤون القرآن على عليه صلوات الله وسلم يعلمهم، فيقولون يعني ما أكبر بطونهم وأقصر أيديهم، يقول يدهم قصيرة يعني في الجهاد يقاطون جبناء وفي الأكل يأكلون كثير. فعند ذلك يعني ذكر الله تبارك وتعالى مقالتهم هذه وكفرهم عليها، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. وذلك لطعنهم في القراء من خلص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك طعنهم في المتصدقين، فبعض أصحاب النبي كانوا أغنياء، إذا دعوا إلى الصدقة جاءوا بما عندهم من أموال يعني كثيرة، وبعضهم فقراء لا يجد أحدهم يعني إلا قوت يومه أو أقل منها، ينفط اليوم ويومين والثلاثة بلا طعام. وكان هؤلاء وهؤلاء إذا دعوا للصدقة تصدقوا بما عندهم، الغني جاب ما عنده والفقير جاب على قدر حاله، فكان هؤلاء يلمزون الأغنياء ويلمزون الفقراء، فإذا تصدق الأغنياء بالصدقات العظيمة قالوا والله هذه ما أرادوا بها وجه الله، وإذا تصدق الفقراء بما عندهم قالوا الله غني عنها عن مثل هذه الصدقة، يعني وما تستطيع هذه الصدقة، فيبقى الفقير متهم ويبقى الغني متهم. فلذلك قال تبارك وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه أيضا يعني واحدة من طرائقهم في طعن في عقيدة الإسلام. كذلك كان من أعمال المنافقين لتشويش على النبي صلى الله وسلامه عليه وإفشال دعوته التظاهر بمحاولة التوفيق بين الفئات المتعارضة يعني في مجتمع المدينة. فنعلم أنه في بدء دعوة النبي صلى الله وسلامه عليه كان هناك كيانات يعني غير العرب، كان في الأوس والخزرج، في كيانات يهودية موجودة، وناس من اليهود لهم يعني سلطان ولهم فطوة، كعب بن الأشرف كان يعني شريفا من أشراف اليهود، رجل غني وله حصن وغيره، وكان العرب يعني يذهبون إليه للتحاكم بينهم كرئيس من الرؤساء أو زعيم من الزعماء، وخاصة إذا وقعت الخصومة بين عربي ويهود. المسلمين بعد أن هاجر النبي إلى المدينة أصبح النبي هو مصدر يعني مصدر السلطة صلوات الله وسلامه عليه، سواء السلطة التشريعية التي الوحي الذي ينزل عليه من الله أو السلطة التنفيذية، فهو المنفذ وهو يعني الحاكم صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يعني تظاهرا بالتوفيق كان يذهب يعني في بعض الخصومات إلى كعب بن أشرف ليحكم لهم، وإذا يعني قيل له يعني كيف يعني يذهب إلى كعب بن أشرف اليهودي ليحكم في هذه الخصومات وهذا النبي بين أظهرنا، فيدعي أنه ما أراد بهذا إلا الإحسان وإلا التوفيق بين الناس والإصلاح بين المسلمين وبين اليهود، ما في داعي المشاكل ونرتب الأمور. فلذلك قال تبارك وتعالى: ربا على هؤلاء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأخبر الله عز وجل أن أمثال هؤلاء الذين يتحاكمون إلى غير النبي صلوات الله وسلامه عليه وبالتالي إلى غير شريعته ليسوا بمؤمنين، وقد زعموا أنهم ما فعلوا هذا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله عز وجل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من مرض النفاق، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. على كل حال هذه يعني صورة سريعة للطرق التي دخل منها المنافقون توصلا إلى الطعن في شخص النبي وبالتالي الطعن في أصول هذا الدين. الفاضحة الفاضحة لأنها فضحت أناس كثيرين ممن يعني يدعون الإسلام وبينت يعني فعلهم في أوساط المسلمين. بالطبع ليس هناك بعد النبي سور تتلى وقرآن ينزل فيفضح إن فلان قال هذا لا يريد وجه الله وإنه ما قال هذا إلا الإفساد وإنه ما قال هذا إلا الإفساد، بل يشتبه الأمر وتتعقد الأمور على المسلمين بأن لذلك يعني ما في يعني وحي يتلى ولذلك لا يكون هناك عصمة إلا بأمور، يعني هذه القضية لا عصمة بها إلا بأمور منها الاستمساك بالحق اللي هو المحكم من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله ورد المتشابه إليه وتطهير القلوب من يعني النفاق والزيغ والحذر من هؤلاء. وكما ذكرنا الحذر من هؤلاء يعني لابد المسلم أن يسمع الكلمة وأن يزنها وأن يعلم ما الذي يريد بها قائلها، وذلك أن كلام المنافق قد يشتبه مع كلام يعني المؤمن، هذا يتكلم بالآية والحديث وهذا يتكلم بالآية والحديث وهذا يدعي المصلحة وهذا يدعي المصلحة، فالمنافقون يدعون المصالح كما قال تبارك وتعالى عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فهم في الظاهر يدعون الحرص على الإسلام والحذب عليه والرغبة في نشره والتوفيق بين الإسلام وبين غيره أو بين المسلمين وبين غيرهم، فهم في ظاهر أقوالهم يعني يتكلمون بما ظاهره الإحسان ولكن باطنه الكفر. فلذلك كانت قضية النفاق كما ذكرنا قضية عويصة، فإن كان لها آثارها السيئة في عهد النبي على المؤمنين حتى إذا كما ذكرنا أن بعض المنافقين يعني اتبع بعض خلف المنافقين كما حدث في حادث الإفك، فالإفك قد يعني ضرب فيه بعض المؤمنين الصالحين يعني ضربوا الحد كحملة بنت جحش ومصطفى بن عتافة وحسان بن ثابت وهؤلاء من خيار الصحابة، ولكنهم يعني انساقوا وراء قالة من قالة السوء وانساقوا وراءها بحسن نية وبطيبة قلب ولكن كان لها أثر مدمر كما قال تبارك وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم، وذلك أنه طعن في بيت النبوة وبالتالي طعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا شك أن منافقي يعني هذه الأيام يعرفون بسيرتهم خلف منافق الأيام يعني السابقة، فالطعن في شخص النبي سواء كان في تصرفه أو في زوجاته أو في عمله أو أي صفة من صفاته لا شك أنه كفر، وهذا لا شك أنه يعني من الطعن في أساس الدين، وذلك أن الإيمان بالنبي يعني هو الشق الثاني من شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم الطعن في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، الطعن في أصحاب النبي ليس جريمة يعني كبيرة فقط، وإنما الطعن فيها لا شك أنه يؤدي الطعن في أصل الدين وبالتالي النفاق والكفر والمرق من الدين، وخاصة أصحاب النبي الذين حملوا هذه الرسالة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الذين يعني شهدوا لهم الرسول بالخير واجتمعت عليهم كلمة الأمة، وكذلك القراء وأهل الحفظ، وحملت حديث النبي من أمثال أبي هريرة وسيدة عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم من فقهاء الصحابة وخيارهم. لا شك أن الطعن فيه ليس مجرد إثم، وإنما هو كفر وخروج من الدين، وقد أجمعت كلمة المسلمين على أن الطعن في أبي بكر إنما هو كفر، قال من كفره فقد كفر، وذلك أن الله عز وجل قد شهد له كما قال تبارك وتعالى ولسوف يرضى، فقال هذا عن أبي بكر الصديق ولسوف يرضى في سورة يعني سورة الليل، قال تبارك وتعالى والليل إذا أغشى، ثم قال في نهاية هذه السورة قال ولسوف يرضى عن النبي عن أبي بكر الصديق في سورة لا في الضحى للرسول يعني في ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه في سورة الضحى، وهذه الآية نزلت في النبي، وآية يعني الليل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولسوف يرضى، وهذا يدل على أن يعني الله تبارك وتعالى قد خاطب يعني أبي بكر الصديق وبشره ببشارة بشر بها النبي صلى الله وسلامه عليه. فكما تعهد الله بأن يرضي محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، فأخبر الله تبارك وتعالى بأنه يعني قد أرضاه، وكذلك يعني أخبر بأنه سيرضي يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد من كل هذا أن الطعن في أبو بكر الصديق أو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا شك أنه ذريعة للطعن في شخص النبي الذي اختار هؤلاء وضمهم إليه وأحبهم ونصروه وحملوا دينه، فالطعن في هذا هو طعن في النبي وبالتالي طعن في الله تبارك وتعالى، بل الطعن في الصحابة هو طعن في الله، إذ كيف يقول قائل لماذا يختار الله للنبي أسوأ الناس؟ يعني المفروض أن الله عز وجل عندما يختار أن يختار النبي أحسن الناس، فإذا كان يقال بأن أبو بكر منافق وعمر منافق وأن هؤلاء الناس كانوا منافقين ومرتدين وأنهم ما آمنوا به إلا توصلا إلى الدنيا ومحبة لها وتوصلا إلى الرئاسة، إذن كأن الله تبارك وتعالى لم يختر نبيه إلا أسوأ البشر، وهذا بالتالي طعن في اختيار الله تبارك وتعالى، بل لا شك أن الله عز وجل اصطفى نبي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق سائر البشر وعلى سائر الرسل، كذلك اختار أصحابه فجعلهم خير أصحاب الأنبياء، فخير أصحاب الأنبياء لا شك أنهم أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالحذر من منافق هذه الأيام الذين يطعنون في شخص النبي أو في زوجات النبي أو في أصحاب النبي أو في بعض التشريعات التي يزعمون أنهم يريدون فيها التوفيق بين تشريع الله تبارك وتعالى وتشريعات الجاهلية، بل إسلام أو كفر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالالتزام بتشريع الله تبارك وتعالى وحده ورفض ما عداه والالتزام بالنبي وتعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم وكذلك تعظيم أصحابه وتوقيرهم لا شك أن هذا هو السبيل إلى العصمة من هذا الباب العظيم من أبواب الشر، وهو باب الفتنة وضرب القرآن بعضه بعض والطعن في شخص النبي وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذلك.